السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. قرأت مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالكي يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لبني الملك اليوم، وقوله تعالى أيضا قوله الحق وله الملك. وروي من طرق متعددة، أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين. ومالك مأخوذة من الملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس مالك الناس. ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقول تعالى: قوله الحق وله الملك. وأيضا قول تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والمالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهم. المالك من اتصف بصفة الملك التي من أثارها أنه يأمر أنا، وما يملك الكون كله مما فيه، يملك الدنيا والآخرة. فمن أثارها أنه يأمر وينهي ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمليكه بجميع التصرفات، بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الله تعالى الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان فيه الناس بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملك الله وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمة الله، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه سبحانه وبحمده. فلا يمكن أن يدعي أحد هنالك شيئا في يوم القيامة، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن. وقال صوابا، وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقول جل ذكر: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال ابن عباس: مالك يوم الدين، يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملك في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم ربهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى الله عنه. وكذا قال غير من الصحابة والتابعين والسلف رحمة الله عليهم، وهذا المعنى ظاهر. والملك في الحقيقة هو الله سبحانه. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ولا مالك إلا الله. وفي الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وقال الله تعالى في, في, في, في, في نفس الحديث: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسميته عفوا، اللفظ الأخيرة ليست في الحديث، لما الملك اليوم لله الواحد القهار ليست في الحديث. فأما تسمية غيرهم في الدنيا بملك فهذا على سبيل المجاز، كما قال تعالى: وكان وراءهم ملك. وقال الله تعالى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وكما قال تعالى في قصة طالوت وجالوت: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفي الصحيحين في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم حرام بنت ملحان، لما قال: عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. الله أكبر. والدين بمعنى الجزاء والحساب كما قال جل ذكره: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، كما قال تعالى أيضا: أئنا لمدينون، أي مجزيون ومحاسبون. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر. الله أكبر. على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله أكبر. وأما الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فحديث رواه الترمذي وحسنه، وحسنه النووي أيضا، ولكن مدار على أبي بكر ابن مريم وهو ضعيف، والله أعلم. إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة قراء السبعة والجمهور بتجديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايل بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة كما قال الأئمة، مردودة لأن إيا ضوء الشمس، وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتجديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة، كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومأخوذة العبادة في اللغة مأخوذة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كل إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسر هذه الكلمة الجليلة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي ربه ومولاه، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه جل ذكره بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك، وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نسأل الله من فضله يا رب. ولذلك ثبت عن ابن عباس أنه قال: إياك نعبد أي إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: يأمركم ربكم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوا على أمركم. وإنما يا إخواني قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم. فالقيام بعبادة الله والاستعانة به سبحانه هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل والله إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن من؟ عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. والله يعني كيف للعبد بطاقة ولا لا حول له ولا قوة بأن يقوم بشيء من الخير ولا أن ينتهي عن شيء من الشر إلا أن يعينه الله سبحانه. فإن قيل فما هنا لطيفة في قولك أو قول المصلي أو قول القارئ إياك نعبد وإياك نستعين، فهي للجمع والداعي واحد. وإن قيل إن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام، فأجاب أهل العلم بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم ولا سيما إذا كان في جماعة أو كان إمامهم. فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها إياك نعبد وإياك نستعين، وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لافتقار الجميع إلى الله. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه لنفسه من جعل نفسه وحده أهلا لعبادة الله الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد الانتساب إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله بعبدي في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبدي الكتاب، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسراء به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم اجعلنا كذلك. نعلم نحن نمر أوقات كثيرة يمر العبد منا بضيق نفس، فعندها قم بالعبادة، اعبد ربك، ادعو إلى الله، اطلب العلم، استغفر الله، صلي، اقرأ القرآن. نسأل الله الإعانة يا رب. اهدنا الصراط المستقيم لما تقدم الثناء على المسؤول جل ذكره ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال تعالى في الحديث القدسي في الحديث نصفها لي ونصفها لعبدي، والعبد ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوان المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للعبادة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكما أيضا قال زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وقد يتقدم مع ذلك وصف المسؤول كقول للنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والهداية هنا بمعنى الإرشاد والتوفيق، اهدنا أي ارشدنا ووفقنا، ارشدنا ووفقنا، دلنا يا ربنا ووفقنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم والطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا يا رب إلى الصراط واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، نسأل الله يتفضل عنا بذلك. فهذا الدعاء هو من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاة لضرورته إلى ذلك، وهو الصراط المستقيم. فالصراط الهداية هنا بمعنى اهدنا الصراط المستقيم، يعني الإرشاد والتوفيق. وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتتضمن معنى الهمنا، وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعد بإلى كقول اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فاهدوهم إلى صراط مستقيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعد باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا أهلا له. وأما الصراط المستقيم فقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمة الله عليه أجمعت الأمة من أهل التأويل على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. هذا هو الدين يا إخواني، ديننا طريق واضح فسيح لا اعوجاج فيه، الحمد لله رب العالمين. وذلك في لغة العرب، فمن ذلك قول جرير بن عطية أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. والشواهد كما ذكر الإمام الجرير الشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد والمتابع لله ولرسوله، فروي أنه كتاب الله كما في حديث علي رضي الله عنه أنه قال هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. والحديث مرفوع فيه الحارث الأعور، والأشبه أنه موقوف من كلام علي رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود قال الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام. قال الإسلام عدد من أهل، ابن عباس قال هو الإسلام، وابن مسعود أيضا، وناس من الصحابة أيضا قالوا هو الإسلام، وجابر قال هو الإسلام، محمد بن الحنفية قال هو دين الله، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال هو الإسلام. وفي معنى ذلك الحديث الجليل الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن نواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صلاة مستقيما وعلى جنبتي الصلاة سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصلاة داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصلاة جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصلاة فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجة. فالصلاة الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مثال جليل. ومجاهد قال اهدنا الصراط المستقيم قال هو الحق، وهذا أشمل. وأيضا روى ابن أبي حاتم عن أبي العلي أنه قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه، وذكر ذلك الحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. وكما قال الحافظ بن كثير كل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبل المتين وصلاة المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد والمنة. و قال عبد الله بن مسعود أيضا الصراط المستقيم هو الذي تركنا عليه رسول الله، ولهذا قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق الإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره الله واتباع منهاج النبي ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم. لو قيل المؤمن يسأل ربه الهداية في كل وقت من صلاته، كيف يسأل ربه الهداية في كل وقت وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ الجواب طبعا لا، ولولا احتياج المؤمن للهداية ليل نهار ولما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل طرفة عين وفي كل حال في تثبيته على الهداية إلى تثبيته على الهداية ورسوخ فيها وتبصره وازدياده منها واستمرار عليها، فإن العبد والله لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله له، فأرشده الله تعالى إليه، فأرشد الله تعالى إلى أن يسأل العبد منا ربه في كل وقت أن يمده بالعون بالمعونة والثبات والتوفيق. والله حقا السعيد من وفقه الله لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إلى الله أنا الليل وأنا النهار. وقد قال الله تعالى لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. وقال الله تعالى أمر العباد المؤمنين ربنا أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ولذلك كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، فمعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم يعني استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. يا ربك أمين، يا رب أمين. وختام هذه السورة قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقدم إذا قال العبد في الحديث إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، لنا يعني ينبغي علينا أن نستشعر ذلك يا إخواني. إذا قال الواحد منا الحمد لله رب العالمين يستشعر أن الله تعالى يقول له حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يستشعر أن ربه قال له أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين يستشعر أن الله عز وجل يقول فوض إلي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. يستحضر هذا حتى يرى عظمة الصلاة، وكذلك يحصل الخشوع أن الله يقول له هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يشعر قلبه أن الله قال له هذا لعبدي والعبدي ما سأل. فنسأل الله التوفيق والسداد. والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وكما قال تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كما قال ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. قال ونظير وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. إذن المعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، هم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أمره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاء أن غير هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطع الاستثناء من المنعم عليهم وليس منهم، ولكن القول الذي ذكرناه أولا هو أولى. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وهذا إسناد صحيح ولكن هذا محمول، وأيضا كان أبي بن كعب يقرأ كذلك، وهذا محمول على أنهم أنه صدر منهم على وجه التفسير، فيدل على الوجه الذي قلناه والله تعالى أعلم من أنه جيء بها لتأكيد النفي، لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى لعنة الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين، لأن من علم وترك الحق وترك العمل استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا، فهم لم يأتوا الأمر من بابه واتباع الرسول الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى في من لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال الله فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وانظر اسمع لهذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن عدي بن حاتم، وقال عنه الهيثم في المجمع رجال ورجال الصحيح غير عماد بن حبيش وهو ثقة. قال عدي بن حاتم: جاءت خيل رسول الله فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت عمتي: يا رسول الله، نائل وافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: علي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال علي: سليه حملانا. يا سلام يا سلام، ما شاء الله على هذا الدين. فسألته فأمر لها، قال: فأتتني، أي أتت علي بن حاتم عمته، أتت علي بن حاتم، فقالت: لقد فعلت فعل أو لقد فعل فعله ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته، أي علي بن حاتم، فأتيته فإذا عندهم امرأة وصبيان أو صبين، وذكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعرفت أنه ليس من ملك كسرى ولا قيصر. فقال: يا علي، ما أفرك؟ أفررت أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من لا إله فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر وقال: المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. عليك الصلاة والسلام يا سيد الأنام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى المردوي بسند حسن كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود. قلت: الضالين؟ قال: النصارى. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. وابن عباس أيضا قال: غير المغضوب عليهم اليهود، ولا الضالين النصارى. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون الحديث المتقدم، وقوله تعالى في خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وفي سورة المائدة قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو جماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى أيضا إنك لن تستطيع الدخول معنا في النصرانية حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله، فقال لا أستطيع، فاستمر على فطرته رضي الله عنه وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أهل من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذاك، وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه صلى الله عليه وسلم لما آمن به بما وجد لما آمن بما وجد من الوحي رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن كثير في هذه السورة أو في هذه الآية: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مع مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، هذه السورة يا إخواني اشتملت على 7 آيات، واشتملت على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسماء الحسنى المستلزمة لصفات العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، إلى إخلاص العبادة لله تعالى وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك سبحانه وبحمده أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم والدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا من أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قول غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى لم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال جل ذكره من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وكما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ثبت في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فليس بحمد الله تعالى لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. وختاما من قرأ الفاتحة يستحب له أن يقول بعدها آمين ومثل ياسين، ويقال أمين بالقصر أيضا مثل يمين، ومعناه اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته، وعن أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول أو يسمع من يليه من الصف الأول. ورواه ابن ماجة وزاد يرتج بها المسجد، وقال الدرقوطني هذا إسناد حسن. وكان بلال يقول يا رسول الله لا تسبقني بأمين الله الله. وفي صحيح مسلم فضل التأمين قال صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال التلميذ: معناه معنى آمين لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون: معناه اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا يا رب اللهم استجب لنا يا رب. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمي بن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى: وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. لكن ثبت الحديث في الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه: ولفظ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. نعم، ما حسدتكم على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ومنها هنا نزع بعض العلم في الدلالة بهذه الآية، وهي قولهم يعني أنس يقول قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمين في الصلاة وعند الدعاء لم يعطى أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بأمين فإن الله يستجيب لكم. هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن نزع بعض أهل العلم في الدلالة بهذه الآية. قال: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله بعدها: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فذكر الدعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن، فنزل منزلة من دعا نزل منزلة من أمن منزلة من دعا. قد أجيبت دعوتكما، فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها. واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه قبل ذلك: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وكان بلال يقول: لا تسبقني بأمين. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية، ولكن والله أعلم رجحنا يعني أيضا يعني لعل الأقوى منه أن الإمام والمأموم يقرأ، والمنفرد كذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن. فلذلك يا إخواني هذه السورة الجليلة سورة الفاتحة سورة عظيمة اشتملت على فوائد عدة، فنسأل الله أن يرزقنا البصيرة في الدين وأن يختم لنا بكل خير. وهذا فضل ربي علينا في هذا اليوم المبارك، أتم الكريم ختم كلامه وأتم الله جل ذكره علينا في هذه الساعة المباركة في وقت أذان العشاء من يوم الثلاثاء 12 لشهر شعبان لعام 1443 من الهجرة، الموافق 15 من شهر مارس لعام 2022. أتم الكريم علينا نعمة تفسير كلامه للمرة الثانية، فهذا فضل ربي، لله الحمد والمنة. والله ما كان لنا فيه حول، بل الحول لله وحده، والقوة لله وحده، والفضل لله أولا وآخرا. فربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وراجي منك سيدي أن تقبلنا ولا تردنا خائبين، وعائد بك يا سيدي من أن ترد هذا العمل علينا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ويا رب اجعله لنا نورا في قبورنا ونورا يوم القيامة يا رب. وارنا يا رب العالمين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم كما تفضلت وحدك بفضلك ومنتك وختمت علينا وختمت لنا كتابك تفسيرا وانتفعنا به ولله الحمد والمنة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام انفع به عبادك وانفعنا به في الحياة وبعد الممات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.